وقد روى الثقات هذه القصة ولم يذكروا لفظ الحجل، فهو عند علماء الحديث اسمه حديث منكر. فانظر إليه، يأتي على أصل الحديث ويزود فيه لفظ يقول لك رواه البخاري، ويستدل على جواز الرقص بهذا الحديث، كما استدل أسلفه من الصوفية أيضا على جواز الرقص في الحلق أيضا بلفظة الحجل هذه. فشوف واحد بيقول رواه البخاري، واحد تالي أخرج لنا حديثا موضوعا في البخاري. حديث الموضوع الذي يزعم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بهذا المثال أريك قدر البخاري رحمه الله وقدر هؤلاء الذين أوتوا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي البخاري من الجد والقوة والذكاء. البخاري رحمه الله روى في كتاب التعبير وفي أكثر من موضع، لكن هذا الكلام ورد في كتاب التعبير في صحيح البخاري، في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أوله إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كثلث الصبح. ثم ساقت الحديث في مبدأ الوحي، ولما جاء جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. هذا الحديث يروي البخاري في هذا الموضع من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد الحداني، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. الإسناد ده عند علماء الحديث اسمه إسناد مذهب. مذهب يعني ذهب. إسناد في غاية القوة. روى البخاري بهذا الإسناد القوي القصة كلها. ثم قال البخاري وقال الزهري فيما بلغنا. شوف الكلام. إذا حصل فصل ما بين رواية الكلام الأول وما بين الكلام القادم. الكلام الأول البخاري روى عن الزهري بالسند المتصل إلى عائشة، فليس مذهب لا إشكال فيه. أما بدءا من هذا الكلام الذي سأقوله، البخاري فصل قال وقال الزهري فيما بلغنا. الزهري هذا تابعي من صغار التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة أو واسطتان في الأكثر. فلما يقول الزهري الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول له طب أين إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أخبرك؟ لا نعلم من الذي أخبر الزهري. هذا عند كل علماء الحديث حديث اسمه مرسل ضعيف. قال الزهري فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالت عليه فترة الوحي أي انقطاع الوحي، كان يذهب إلى شواهق رؤوس الجبال ويريد أن يلقي نفسه من على الجبل. المعترض أقول لك يعني الرسول يبقى ينتحر؟ هل معقول الرسول رسول الله ممكن ينتحر يرمي نفسه من على جبل؟ الكلام ده كده ما حصلش. ونحن نقول أيضا أنه ما حصل، لكن لأنه لا يعرف كيف صنف البخاري كتابه متخيل أن كل حرف في صحيح البخاري على شرط البخاري. وأهل العلم يفرقون ولهم في ذلك كلام سأذكره إن شاء الله بعد الخطبة بالدرس، وأنا أبين ما هو صحيح البخاري حتى تعلموا عظمة هذا الإمام رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية المرسلة كان يذهب بسبب انقطاع الوحي إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل عليه السلام ويقول له أنت رسول الله حقا، فيذهب فزعه ويرجع مرة أخرى بعدما تطمئن نفسه، لكن لا يلبث أن يجد هذا المعنى الذي جعله يريد أن يلقي نفسه، فيصعد أيضا مرة أخرى على شواهق رؤوس الجبال يريد أن يتردى، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له إنك رسول الله حقا. هذا القدر البخاري رحمه الله رواه لأنه تابع للرواية، وقد بين باصطلاح أهل العلم أن هذا القدر لا يحتج به إذ هو مرسل ضعيف وليس من جملة الروايات المرسلة. المتصلة. لو كان البخاري حذف قوله وقال الزهري فيما بلغنا لجاز لأحد أن يعاتبه، ولكن مثل هذا لا يفوت مثل البخاري رحمه الله. ثم تأتي بقى ثالثة الأساس، وهي القصة المكرورة المملولة التي أجاب عنها أهل العلم قديما، ولكن جاء هذا المخذول في الأسبوع الماضي وعلى شاشات الفضائيات وتكلم بهذا الكلام، وتكلم في حديث موسى عليه السلام، وكتب أيضا في الكتاب أن الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في البخاري من مثل هذا الزيف. حديث موسى عليه السلام لما فقع عيني ملك الموت عليه السلام، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. ففقع موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال له: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مدتها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام وقال هذا الكلام لموسى عليه السلام، قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. إيه الاعتراضات على هذا الحديث الرائق الرائع؟ قال لك فيه هكذا والله بالنص أن موسى رجل طائش، وأن ملك الموت رجل ضعيف بحيث أن موسى يلطمه فيبقى عينيه، وأن ملك الموت الموكل من الله عز وجل يعجز عن تنفيذ أمر الله في عبد. إذن المسألة مسألة فتوانة، وملك الموت بقى لما يروح لفتوة ما يعرفش إيه بضروح، ما يبطل الأرواح الإيه؟ الضعفاء. قال لك: والكلام ده غير وارد على الملائكة الكرام، يبقى الحديث كده. ثم إن الله عز وجل قال: جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وربنا سبحانه وتعالى أن يقبض روح موسى، لكن موسى أبى، ويبقى ده معارض لآية في كتاب الله. ثم إن ملك الموت يصعد إلى الله عز وجل ويخبره بما يعلمه الله: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كأنما يعلم الله عز وجل بالأمر، والله على كل شيء، والله بكل شيء عليه. يبقى الحديث كده: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. العيب مش عيب المية، العيب هو عيب الفم المر الذي لو أكل شهدا لوجده مرا. انظروا كيف يفكرون وكيف يردون الأحاديث، والآيات لا تسلم لهم أيضا إن فكروا بهذا التفكير في القرآن. وأنا لا أذيع سرا عندما أقول إن الطائفة التي تزعم أنها قرآنية لا تحب القرآن ولا السنة، لكنهم يمشون بمراحل وخطط محكمة. يبدأ الأول بالسنة، لأن السنة ليس لها في نفوس الجماهير ما للقرآن. القرآن نقل بأعلى درجات التواتر، نقل الجيل عن الجيل، بحيث لو زاد فيه أحد حرفا لوجد ألوف يردون عليه، بخلاف الأحاديث التي رويت بالمعنى ورواها الراوون بالمعنى، ودخل مئات بل ألوف الأحاديث المكذوبة واختلطت بالأحاديث الصحيحة، فظن بعض الناس أن الأمة قصرت ولم تفصل هذا عن ذاك، ولأسباب أخرى كثيرة، وأن الناقلون آحاد وفراد وغير معصومين إلى آخر العكس الذي تكلمنا عنه قديما، فسهل لهم أن يفعلوا في السنة، وظنوا أن بعد ما تنتهي مرحلة السنة يرجعون إلى القرآن. لن يحرفوا لفظ القرآن لكن سيحرفون معناه. القرآن كما قال عمر بن الخطاب حمال ذو وجوه، الآية بتحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. خلاص، يبقى لما السنة تذهب يسوغ لنا أن نختلف بعقولنا، فإذا حدث واختلفنا جميعا في القرآن بطل القرآن. لكنهم يقولون نحن القرآنيون، دي شعار المرحلة، شعار المرحلة لحد ما يهدموا صريح السنة، ولن يقدروا على ذلك بإذن الله تعالى. حديث موسى عليه السلام ليس فيه شيء قط يعارض القرآن ولا صحيح السنة. جاء ملك الموت عليه السلام لموسى عليه السلام وهو جالس في بيته، فجأة وجد رجلا في البيت. من أين دخل؟ هل استأذن؟ لم يرد في الحديث أنه استأذن. ويقول له أجب ربك، أجب ربك يعني سلم روحك، يعني هذا هو القتل. فلما رأى رجلا لا يعرفه، وقد أراد الله عز وجل أن يبتلي موسى بهذا عليه السلام، لما رأى رجلا لا يعرفه لقمه. وهذا كان في شريعة موسى عليه السلام، وكان في شريعتنا أيضا، أن تفقى عين الناظر في بيت الغيب. وقد ثبت هذا عندنا أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه في حجر نسائه، فقال لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. إيه معنى إنك أنت بعد ما تدخل تطرق الباب؟ إنما شرع الطرق على الباب حتى لا تدخل عينك فترى العورات. إذا لماذا شرع الاستئذان؟ لأجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فما فعله موسى عليه السلام متسق مع شريعته، وقد جاءت شريعتنا أيضا موافقة لشريعة موسى عليه السلام في هذه الجزئية. الله سيد فملك الموت كيف يفقع عينيه؟ اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قد يريد الأمر يمضيه، وقد يريد الأمر يبتلي به. فالأمر أمران، أمر إمضاء وأمر اختبار وابتلاء. فأما أمر الإمضاء الذي يريده الله تبارك وتعالى فلا يقدر أحد على رده. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنه آتيهم عذاب غير مردود. هو ده أمر الإمضاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر إمضاء لا يستطيع أحد تغييره. وفي أمر ابتلاء، كما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والقصة أنتم تعرفونها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم فداه رب العالمين بذبح عظيم. هذا أمر بلاء، أمر ابتلاء واختبار، وليس أمر إمضاء. ولو كان الأمر أمر إمضاء لذبحه إبراهيم عليه السلام، إذ لاختيار للعبد مع سيده. فالأمر الذي في حديث أبي هريرة إنما هو أمر ابتلاء واختبار وليس أمر إمضاء. فلما اختلط هذا المعنى على الجهلة الأقدام ردوا الحديث وقالوا إنه كذب، وأتوا بالآيات التي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولكن إزاي بقى يكون أجل دلوقتي ويقول لا منش ميت؟ انظر إلى هذا التهريج، بهذا التسطيح والتهميش يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن أيضا. الأمر الواقع الوارد في هذا الحديث أمر ابتلاء وأمر اختبار. ومن تمام الابتلاء والاختبار أن يأتي ملك الموت عليه السلام بصورة جديدة لا يعرفها موسى. مش ابتلاء واختبار. في حديث أبي هريرة هذا في مسند الإمام أحمد من طريق آخر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. إذن الصورة صورة ملك الموت مألوفة لموسى عليه السلام. والملائكة أيها الإخوة الكرام عندما تأتي البشر لا تأتي في صورتها الحقيقية. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون. نفس المشكلة، لأنه لا يرسل ملكا إلى العباد بصورة الملك، إن العباد لا يحتملون ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام جالسا على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. رفرف يعني على كرسي، جالس على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق قال فرعبت منه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، إنما كان يأتيه دائما على صورة دحية الكلب، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسار رجلا فمرت بهما أم سلمة رضي الله عنها، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وذهب لأم سلمة قال تدرين من كان معي؟ قالت دحية، قال إنه جبريل. وفي حديث جبريل حديث الإيمان والإسلام والإحسان لما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. في بعض طرق الحديث بعدما قضى جبريل عليه السلام مقالته اختفى، فقال صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال فطلبناه فلم نر شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم؟ ما جاءني مرة إلا عرفته غير هذه المرة، ما عرفته. فلما كان الأمر أمر إمضاء وابتلاء واختبار جاء الملك في غير الصورة التي ألفها موسى عليه السلام، لأنه لو جاءه بالصورة المعروفة وقال أجب ربك ما تم البلاء والاختبار. وقد سردت عليكم وتلوت عليكم من الأحاديث وسألت من الآيات ما يبين أن الرسول قد لا يعرف الملك. قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وقدم لهم عجلا حنيدا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا إبراهيم عليه السلام دي ملائكة دايما بالجيل ومع ذلك ما عرفهم. فالملك قد يتشكل بصورة أخرى ابتلاء، ثم إن الملك لا يأتي الناس بصورته الحقيقية. فإذا فقأ موسى عليه السلام عيني الملك يبقى فقأ الصورة ولا فقأ الحقيقة؟ فقأ الصورة. يوم يقول لك بقى موسى عليه السلام يبقى عين الملك ويطلع لربنا أعمى. علمتم أن الأمر أمر ابتلاء واختبار. وجاء ملك الموت على غير الصورة وفجأة رأى موسى رجلا بجنبه يقول له أجل ربك يعني سلم روحك، إيه اللي ممكن يعمله؟ قال العلماء دفع الصائل جائز، أو بعبارة أدق دفع الصائل مشروع. الصائل المعتدي المهاجم، فإذا هاجمك رجل فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله وماله فهو شهيد، فأباح لك أن تدفع عن نفسك ولو وصل إلى القتل ولو وصل إلى أن تقصر الصائل. فكيف وقد ذكرت لكم الحكم الشرعي في من ينظر في بيت الغير فكيف بالذات؟ فلما رأى موسى عليه السلام رجلا لا يعرفه يقول له أجب ربك فقأ عينيه، فصعد ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يوم المعترض يقول ملك الموت بيقول لربنا إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد موت، كأن الله لا يعلم. فنقول له لما قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما كان الله يعلم جواب عيسى؟ لما سأل موسى فقال وما تلك بيمينك يا موسى، كان منتظر جواب موسى؟ ما كان يعرف ان دي عصا؟ هذا شيء عجيب يا اخوانا، هذا التصريح والتهميش لا يعود على السنة فقط، انما يعود على القرآن ذاته. الله تبارك وتعالى لما بيسأل في عرف هذا الجاهل يبقى كأنه لا يعلم، يقول يعني الملك طلع قال له انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، كأن الله لا يعلم ذلك. فقال الله عز وجل له بعدما رد عينيه انزل لعبدي وقل له الحياة تريد، نفسك تعيش؟ اذا كان ذلك كذلك ضع يدك على متن ثور. وهذه الفقرة من أدل الفقرات على أن الأمر كان أمر ابتلاء لا أمر إمضاء، لأن في مسألة الإمضاء ربنا لا يستشير أحد، ما يقولوش عايز تعيش ولا لا، ما قال له ذلك إلا وهو يريد ابتلاءه واختباره، إنما لو أراد أن يقبض روحه لتم الأمر. الحياة تريد، أي إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. طيب لما نزل ملك الموت عليه السلام بقى في المرة الثانية نزل بصورته المعروف، صورة المعروف، أول ما قال له ملك الموت إن ربك يقول لك الحياة تريد، عرف إن هو اللي جاء المرة الأولى، وإلا لماذا لم يفقه عينيه في المرة الثانية؟ برضو لا دخل بنفس الطريق، لا طرق على باب ولا دخل من باب ولا حاجة من دخال. كان المناسب بقى لو الحالة دي زي الحالة دي وكان يفقع عينه برضو، لكنه لما نزل إليه في المرة الثانية نزل إليه بالصورة التي يألفها ويعرفها. وأنتم تعلمون قصة أصحاب داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلي بالك بقى، داود عليه السلام ما كان يعرف إن دول ملائكة، فلما قضى بالقضاء واختفوا من أمامه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فموسى عليه السلام بعدما جاءه ملك الموت للمرة الثانية في الصورة المعروفة علم أن هذا كان أمر ابتلاء مثلما علم داود عليه السلام، فحينئذ سلم له مباشرة، ولو جاءه في الصورة المعروفة لسلم له، قال له إن ربك يقول لك الحياة تريد، أي فإذا أردت الحياة ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مستها يداك سنة. قال موسى أي ربي، خلاص الصورة اتضحت وانتهى الإشكال وانتهى الامتحان، أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فاستعجل موسى عليه السلام الموت، مع أن الملك ملك الموت عليه السلام قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فهناك تباين ما بين الصورة في أولها وآخرها، فأي شيء يا عباد الله لا يعلم في هذا الحديث، وأي منكر في هذا الحديث؟ لو أن هؤلاء تطوعوا وتنازلوا، لأن عندهم كبر وقرأوا بعض ما فسره أهل العلم في هذا لانجلى لهم الأمر. وهذا الحديث حديث ملآن بالأحكام الشرعية، لأن برضو هذا الجاهل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الحكاية دي ليعلم أصحابه الأحكام الشرعية في هذا الحديث، فيا ترى ما في هذا الحديث من الأحكام الشرعية؟ لو سأل سؤال مستفيد لعلمناه. وللحديث وجه آخر أيضا، جعل موسى عليه السلام يفقأ عيني ملك الموت الذي جاءه في الصورة التي لا يعرفها، سأذكره إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يمرض نبي قط إلا يرى مقعده من الجنة ثم يخير ما بين الحياة والموت. قالت: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، أي به من المرض ثم الموت، وكان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها، قالت: فأغشي عليه، ثم فتح بصره، ثم فتح عينيه ونظر بها إلى السقف وقال: اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لا يختارنا أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فجعل أبو بكر يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فجعلنا نتعجب: ما الذي يبكي هذا الشيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده؟ قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. إذن ما من نبي يموت إلا ويخير، وكانت هذه علامة للأنبياء، يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما رأى موسى عليه السلام أنه لم يخير علم أن هذا الداخل مفتري ويريد أن يقتله، لأنه لو كان الأمر من الله لكان الاختيار الذي وعد الله عز وجل به أنبياءه كما في هذا الحديث. فلموسى عليه السلام الحجة البالغة فيما فعل، ولم يفعل شيئا لا يحل له أبدا. فأنت إذا انظرت إلى هذا الحديث ورأيته بهذه الاستقامة عليك أن تقيس بقية الأحاديث التي يعترضون عليها وتنزلها على هذا الكلام لتعلم قدر هؤلاء الناس من العلم. إن هذا المعترض أيضا زعم أن صحيح البخاري في أكثر من 14 حديث مكذوب حتى الآن، وأم كتب حتى الآن بخط أسود. حتى الآن يعني إيه؟ يعني لسه كل ما يقرأ والقريحة بتاعته تزيد والكلام ده هو هيخرج لنا حديث موضوع صحيح البخاري. هذا من الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولى حقوقه علينا. لهذا أكرر وأناشد ولن أمل من تكرار هذا الكلام حتى تقر عيني وتقر عين كل غيور على السنة برؤية ما نصب إليه ونتمناه. يا إخوانا، لن يرد هذه الهجمة الشرسة إلا أهل العلم. أهل العلم هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. لو جاز أن يصاب الجهاز المناعي لضاعت الأمة كلها. أكثر الناس لا يشعر بقيمة أهل العلم. لو أن عدد الأطباء نقص في بلد من البلدان لرأيت ألوف من كل مكان يطالبون بزيادة عدد أطباء. ولكن المحنة أن أكثر الناس لا يشعر بخطورة غياب أهل العلم. العالم لما بيموت حتى يملأ مكانه عالم آخر بنغيب 20 سنة فراغ، حتى نحصل هذا العالم في علمه وحشمته وهيبته. العالم مش مجرد كلام واحد بيتكلم، العالم حشمة وقار، لأن الكلام لا يصل إلا بحشمة. دور الجماهير أن تبحث عن طلاب العلم وتفرق هؤلاء الطلاب. إن أمتنا أمة غنية بالأذكياء النابهين، وهؤلاء موجودون لكن فقراء، بيعمل عمل بياخد منه 10 ساعات في اليوم، فإذا كان صاحب همة عالية يروح يقرا له ساعة ساعتين ثلاث. طيب مطلوب من هذا الرجل انه يتعلم، ومطلوب منه ان يطوف على البلدان ليل نهار يعلم ويزيف هذا الباطل، وهذا يحتاج الى كتيبة في كل بلد. القاهرة الكبرى اللي هي تتعارض 20 مليون، لو قلت لكل جالس في هذا المسجد عد لي في القاهرة 10 أنت تعتقد أنهم علماء تجعلهم حجة بينك وبين الله، لن تستطيع. لن تستطيع أن تعد 10. وأنا لا أقول إن هذا العدد غير موجود، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، لكن هل تعلم 10 فقط في 20 مليون تقول هؤلاء حجة بيني وبين ربي؟ انا على يقين جازم بما اعلمه انك لن تستطيع، الا اذا عددت فيهم عويرا وكثيرا وثالثا ما فيه خير. فلما يكون بلد فيها 20 مليون لو قلنا فيها 1000 عالم لكان قليلا، لان 20 مليون لا يكفيهم 1000 طبيب. 1000 طبيب في ازمة على طول. فلو قلت ان 1000 عالم هنا في القاهرة لكان قليلا، فكيف وانت لا تستطيع ان تعد 10 او 20 او 30؟ يبقى دورنا، وهذا واجب على الجماهير جملة، ان ننظر عين طلاب العلم ونفرغ هؤلاء الطلاب. واقول لكم ان اغلب هؤلاء الطلاب النابهون فقراء او مساكين، يعني هم يستحقون الزكاة. وانا انما امهد بهذا لاقول لك اذا لم تطب نفسك باخراج الصدقة اخرج الزكاة، وانت مخرجها ولا بد. فانت بتبحث عن هؤلاء النابهين وتفرغ هؤلاء، وتعقد عليه العهد والميثاق الا يضيع وقته، وأن ينذر نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف ترى العجب العاجب، إن بدر الدين الزركشي وهو أحد علماء الشافعية، كانت هناك أسرة شافعية تتمذهب للمذهب الشافعي، ورأت في بدر الدين ذكاء وموهبة، فقالت له سوف نكفيك الدنيا بشرط أن تنصر المذهب الشافعي وأن توقف حياتك على نصر هذا المذهب. فوافق بدر الدين، فزوجوه وبنوا له بيتا وأجروا عليه نفقة إلى أن مات. وصنف بدر الدين الزركشي في المذهب الشافعي وفي غيره كتبا لم يسبق إليها، وحسبك كتاب البرهان في علوم القرآن، طبع في 4 مجلدات، لم يسبق بدر الدين احد قط في تصنيف هذا الكتاب بهذا الجمع الفريد. فلما تفرق هذا الإنسان وتقول له أنا أكفيك الدنيا ودافع عن دين الله عز وجل، سوف تجد هذه المواهب. لكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، وأنت ترى السهام تأتي من كل مكان. ولله در القائل لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. كل يوم إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أنكر عذاب القبر ونعيمه، وقال بصورة ساخرة مضحكة بيضحك الجماهير، يجيب لك واحد يقول لك ده منكر ونكير، نبو أزرق وعينيه وسع كده ومش عارف إيه والكلام ده، يقول لك منكر ونكير، إيه الخرافات دي؟ طلعوا الخرافات دي من الدين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى لما يهب واحد حنجرة وصوت جميل فيغني بيه يعذبه ليه؟ أي والله يا أخوان، يقول إن ربنا إذا وهب رجلا وأعطاه أي شيء ما يعذبوش. وهذا لا جرم، الرجل كتب كتابا اسمه من الشك إلى الإيمان وهو في الشك حتى الآن ما خرج، لأن الكلام الذي يقوله لا يقوله مؤمن قط. مش هو ده صاحب التفسير العصري للقرآن اللي بيقول فيه أنه لا حرج عليك إذا نظرت إلى امرأة بقصد أن تتمعن في آيات الله؟ واحدة جميلة تبص لها تبارك الخلاق، ما هذا القدر، ما هذا الخد، ما هذا الشعر، ما هذه العيون، سبحان الله أحسن الخالقين. لما تقول الكلام ده فأنت مأجور، مأجور وعميل. إذا كان مأجور بهذا المعنى هو مأجور فعلا. فتخيل لما رجل يفسر القرآن والله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يوم يجيب الآية دي يقول لك الغض لازم نفهمه صح، الغض لازم نفهمه صح. الغض انك انت لو نيتك وحش ابن حرام ها يبقى تغض، لكن لو انت ابن حلال مصطفي وبتبص كده علشان ترى آيات الله يبقى الآية لا تشمله. طب والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يوم يجي المأجور ده هو يقول لك الأولى، فأنا لو جعلت النظرة الأولى ربع ساعة فأنا لسه في النظرة الأولى. ها؟ والحديث بيقول النظرة الأولى لك، خلاص أنا مش هنزل عيني من عليه وأنا لسه في النظرة الأولى. حتى لا يفهم برضه واحد مارق هذا الفهم، الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. يبقى النظرة الأولى اللي هي نظر الايه؟ الفجأة، يعني بتنظر وجدت امرأة فجأة تخفض بصرك ولا جناح عليك بما وقع من عينك على محاسنها فجأة. إن تاريخهم لا يشرف، وهذا من فضل الله علينا أنهم لقطاء في العلم الشرعي، لم يزكهم أحد قط، لكنها المرارة التي تنساب كل حر أن يتكلم أمثال هؤلاء، ولا يستطيع العلماء الرسميون أن يردوا عليهم. وبلغ من ضعفهم أنهم لا يكتبون في الجرائد والمجلات دفعا عن السنة النبوية إلا مقالا بعد مقال. دي كانت عايزة مظاهرة، كانت عايزة مظاهرة من العلماء في الجرائد والمجلات والكتب. لكن بعد كل هذا الإنكار من الذي كتب؟ ثلاث، وكل واحد كتب كتاب مصاب بالأنيميا، 10 ورقات، 20 ورقة، 30 ورقة، في قضية من أخطر القضايا، بل من أظهر القضايا التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتصح فيها عن ذات. فأغرى هذا السكوت بقية المخاذيل وخرجوا من جحورهم يشنون على السنة النبوية هذا الهجوم، والله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. إن أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد لما صرخ الشيطان بأعلى صوته إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وألقى بعض الصحابة أسلحتهم فمر أنس بن النضر عليهم وقد وضعوا أسلحتهم ويبكون، فقال: لما وضعتم أسلحتكم؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يعني لما نقاتل؟ فقال: قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وأراد المشركون أن يفعلوا ما الله حائل بينهم وبينه. وفي الواقعة الصحيحة أيضا، وهي في غزوة أحد، لما انكسرت فلول المسلمين في أول الأمر وصرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وخفي على كثير من الناس أنه ما زال حيا، وانتهت الغزوة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أسفل الجبل، فصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فلما لم ير جوابا وظن أنهم ماتوا فرح وانتشى ورفع عقيرته وقال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: بما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لهم في أول الأمر لا تجيبوه، ثم أمرهم بالجواب بعد ذلك، لأنه لما سأل في المرة الأولى سأل ليشمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه حتى يموت كمدا. هي نفسة مصدور لا نمكنه من إخراجها. فلما جاء الأمر وحصل بها اعتداء على الدين قال: أجيبوه، دفاعا عن الله ورسوله. فسكت في المرة الأولى أحسن سكوت، وتكلم في المرة الثانية أحسن كلام. إن الدفاع عن الله ورسوله واجب في عنق كل مسلم، كل بحسبه، كل بحسبه. العالم يدافع بالكلام والحجة والبرهان، والحجة والبرهان، وأنت أيها الغني تدافع بمالك. وظف مالك لطلاب العلم خير من الفقراء الذين تعطيهم هذا المال ويعصون الله به. العالم عائدته أفضل، وأنا لا أقلل من الإنفاق على الفقراء، وأرجو أن يكون كلامي مفهوما، لكن الإنسان إذا كان عنده أكثر من خيار فإنه يختار الأفضل والأقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.